السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا تعالى وولده وقوته وتوفيقه. يقول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول الله تعالى لائما لبني إسرائيل على نقولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم، كما قال الحافظ ابن كثير يقول: التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم، كما ذكره الله في سورة المائدة. ولهذا أصح الأقوال وهو رأي الجمهور أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ومن العلماء من قال إنها أريحة، ويحكي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا بعيد وأضعف منه. القول الثاني الذي هو أريحة، قال الحافظ ابن كثير: هذا بعيد، لأنها ليست في على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس، لا أريحة. وأبعد من ذلك قول من ذهب إنها مصر، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره. ولا شك صحيح قول الجمهور أنها بيت المقدس. وسميت القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، سميت القرية بالقرية لاستقرار الناس فيها. وتطلق القرية في الأصل على مجموعة البيوت، على مجموعة البيوت المستقرة، سواء كانت قرية بالمعنى الاصطلاحي الموجود، أم كانت مدينة. وأيضا المدينة سميت بذلك، القرية سميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت، ومنه قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وربنا تبارك وتعالى أطلق على مكة قرية، فقال جل ذكر لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نصر لهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة. قال تعالى: وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ويقولون ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي رزقا حلالا كثيرا، رغدا كثيرا مباركا فيه. وكانت بيت المقدس كثيرة الأرزاق، فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا باب القرية، باب بيت المقدس، سجدا. بسم الله. ومعنى سجدا ثبت عن ابن عباس، صح ذلك عنه، أنه قال: أمروا أن يدخلوا ركعا. وفي رواية من باب صغير، لكن مسألة باب صغير هذه أنكرها أو اعترض عليها عدد من أهل العلم. قال الله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. فسجدا، القول الأول أنهم يدخلون ركعا، يعني على هيئة التعظيم والشكر لله تبارك وتعالى. وكذلك قيل منحنين كالراكعين، وقيل متواضعين شاكرين خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى. وابن عباس قال دخلوا على شق، وكذلك ذكر غيره. وقول الله تعالى قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بعض أهل العلم قال بأنهم أمروا أن يخضعوا عند الفتح شكرا لله تعالى وخضوعا له بالقول والفعل، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا ويشكروا ربهم تعالى على هذه النعمة، على نعمة أن يفتح عليهم هذه البلدة العظيمة. وكما أمر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذلك نعيت إليه روحه الكريمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يظهر الخضوع جدا عند النصر، كما دخل فتح وفاتح مكة، كما دخل يوم الفتح مكة داخلا إليها وطأطأ رأسه حتى إن لحيته تصيب مورك رحله، تواضعا لله تبارك وتعالى. واغتسل وصلى 8 ركعات، وذلك في وقت الضحى. بعض العلماء قال هي صلاة الضحى، وبعضهم قال هي صلاة الفتح. فاستحب للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص أيضا لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات، ويفصل بين كل ركعتين، وقيل يصليهما بتسليم واحد، والصحيح أنه يفصل بين كل تسليمتين، بين كل ركعتين بتسليم. والله تبارك وتعالى يقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة أي قولوا حط عنا ذنوبنا، وقولوا حطة أي كما قال ابن عباس قولوا مغفرة استغفروا الله. وكذلك روي عن الحسن وعطاء وقتادة والربيع بن أنس. وابن عباس أيضا قال قولوا حطة أي قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، وقيل قولوا لا إله إلا الله، وقيل أقروا بالذنب أقروا بذنوبكم. وربنا تعالى قال لهم وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم، أي هذا جواب الأمر، إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم ذنوبكم وضاعفنا لكم الحسنات. وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم وسنزيد المحسنين، المحسن الذي أحسن في عبادته بينه وبين ربه الله تبارك وتعالى، وأحسن كذلك فيما بينه وبين عباده، فالله سبحانه جل ذكره يزيده من فضله سبحانه وبحمده. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا هؤلاء الظلمة، والله تعالى في الآية يبين أنهم ليسوا جميعا ظلموا، وإنما كان منهم من ظلم ومنهم من لم يظلم. كما روى الإمام البخاري قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يسعفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة قالوا حبة في شعرة وقال ابن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. فهذا التبديل كما روى الإمام البخاري ومسلم أنهم قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ذلك ودخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. وروى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال أمروا أن يدخلوا ركعا ويقولوا حطة، قال أمروا أن يستغفروا، قال فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقولون حنطة يستهزئون لا إله إلا الله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم رجزا أي عذابا. وقيل الرجز هو الغضب، وقيل هو الطاعون، وقيل الرجز هو الطاعون بدلالة حديث البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل قرأت أو ضبطت رجز بالزاي ورجس بالسين، أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا من فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه عليه الصلاة والسلام. وهنا يا إخواني يعني نستفيد فائدة عظيمة أن المعاصي سبب لزوال النعم. الله قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، وقال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، قولوا يا رب اغفر لنا وحط عنا خطايانا، ولكنهم حرفوا وبدلوا، فأنزل الله على الذين ظلموا رجزا من السماء، بدلوا وظلموا فأنزل الله عليهم رجزا من السماء عذابا عظيما من السماء ما كانوا يفسقون. وكرر لفظ الذين ظلموا تأكيدا لأنه لما حل عليهم من البلاء إنما هو بسبب ظلمهم. فالمعاصي سبب لزوال النعم، نسأل الله العفو والعافية، كما في هذه الآية واضح ظاهر جلي. وكما قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. وأيضا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال إلى قوله ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وربنا تعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى قول فخسفنا به وبداره الأرض، صلى الله عليه العافية. وكذلك من عصى من المسلمين حل عليه شؤم المعصية إلا أن يسترها الله سبحانه ويغفرها جل ذكره. فانظر إلى أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد حل بهم ما حل رضي الله عنهم من قتل وجراح وذهاب غنيمة، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وشد رأسه وكسرت رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وآدم أسكنه الله الجنة وأخرج منها بذنب بأنه أكل من الشجرة. وهكذا المعاصي سبب عظيم لزوال النعم، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه وغير من أهل العلم ذكروا مسألة في قوله فبدل الذين ظلموا، مسألة الرواية رواية الحديث بالمعنى. فحكي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بأحد كلماته نقل الحديث بالمعنى، لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله، هو قول الجمهور. ومنع من ذلك كثير جمع كثير من العلماء، منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وقال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول في التاء والياء ونحو ذلك. وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره، حتى إنهم يسمعون ملحونا ويعلمون ذلك ولا يغيرونه. وقال عمر: من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم، رضي الله عنه وارضاه. وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، فإن منهم من يعتد بالمعنى ولا يعتد باللفظ، ومنهم من يشدد في ذلك ولا يفارق اللفظ، وذلك هو الأولى والأحوط في الدين والأتقى. ولكن أكثر العلماء على خلافه، والقول بجواز رواية الحديث بالمعنى هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يرون الوقائع المتحدة، أو كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن واثلة بن الأسقع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله نقلناه إليكم، حسبكم المعنى. وقال زرارة بن أبي أوفى: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، وكان النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال سفيان الثوري: إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم، وذلك هو النقل بالمعنى. وقد فعل ذلك رب العزة سبحانه جل ذكره في القرآن الكريم فيما قص من أنباء ما قد سلف، فقص الله قصصا ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها رب العزة من ألسنتهم إلى اللسان العربي، ومخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلا أن يجوز بالعربية أولى، وهكذا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله التوفيق والسداد. بعض العلم قالوا هناك بعض الأحاديث تعبد بلفظها كأحاديث الأذكار، فيجب أن تؤتى على وجهها. ونسأل الله سبحانه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.